بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل، أرسل أنغري موبا ساكاني الأمين العام لحزب الشعب من أجل إعادة البناء والديمقراطية في الكونغو الديمقراطية سلة زهور إلى تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل المنتصبين على تلة مانسو. وضعت سلة الزهور يوم 14 الأربعاء أمام تمثاليهما. وفي نفس اليوم وضعت أمامهما سلة الزهور المرسلة من ميانزي كياكو نائب الأمين العام السابق للحزب المذكور.